صلى الله عليكم، أريد أن أستلف من شخص وأنا أعرف أن ماله اكتسبه من بيع الجات، هل علي حرج في ذلك؟ إن وجدت غيره فاقترض منه من الغير، لأن المال الذي أتى من حرام ينبغي أن يجتنبه الآخرون حتى في طريق الاقتراض. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.